وهذه يا مولاي قصيدة للشاعر اللواء خلف بن هذال العتيبي. أشكر الله والله الله لها الشكر الجزيل، ربي اللي وان دعيته يلبي مطلبي. كم طلبت بدي جفاي تنثل ثيل ليل وابتهله مع شروق الشفق والمغربي، ينصر الاسلام ويعز سيال الثقيل، كاسب المعروف والواف يا الحر الابي. جيت عايد سيد القوم فاليوم الفضيل، ساعت عنها ابليس اللعين مغيبي، خاطري يحكي معي حكي خل مع خليل، كل مقرب منه يدلي علي ويقربي. قايد اللي قلت انا قال عينك واستخيل، قلت اخيل العز وانا براس المرقبي، في فهد رجل المواقف وبالشعب النبيل، والتفاف الشعب مع فهد ما يستغربي. شعب حول قيادته ورث جيل بعد جيل للعهود، رجال ترعى العهود وتحسبي، والفهد منا وفينا ولا غيره بديل، مثل ابوه ومثل جده وراح الاجربي، ما خذ اصله من نزيعه ولا جانا دخيل. فيصلي من فيصلي يا عربي من يا عربي، يا حبيب المملكه يا مسوي المستحيل، يا رفيع المنزله يا كبير المنصبي. الحكم عقيم حكم بهالنسوان حيل، لانجبت وحده كثير النساء ما تنجبي. يا حبيب المملكه يا مسوي المستحيل، يا رفيع المنزله يا كبير المنصبي. يا كثر ما قمت به من مشاريع تهيل، السخاء جاب الرخاء واستراح المتعبي. اصغر المشروع مشروع ينبع والجبيل، واكبره مشروع مكه وفي بيت النبي. العيون الجاريه ما يغطيها النفيل، ما رد الضميان من فيضها ما تنضبي، والعلوم الغانمه ما يجيك بها خبيل، من ورا الغربال شمس الضحى ما تغتبي. الفحول الطيبة والطبايع ما تزيل، تبقي الافعال والمال لو جاء يذهبي. يا الدليل اللي النجم وانقلب راس الدليل، يا الحكيم ويا العظيم الشجاع الغيهبي. كان خاط الغيم بالجدي والقطبي سهيل، دائرة القبطان تعدل مسار المركبي. انت وراد المنايا اليهاب الذليل، ما تصدرت الزعامه تخوض وتلعبي، بل مفواه الجعر لا يصير لها سبيل. سكر البوابه اللي تجر الاجنبي، جفف المستنقع اللي شبك عشرق وغيل، الغيول الموبيه تجعل الصاحي وبي. من تطاول ذب راسه وحطه في الزبيل، والزبيل ارمه زبالة ونملة ترهبي. خلها درس للغيرة وعبرة من يعيل، اصقع فيها امت الراس ويطيحي حبي، والبقالة لفنا والفنا للمستزيل، من دعا الله فيه ما له محيص ومجنبي. يا ملكنا لك عضيد يشيل الحمل شيل، طيب الذمة العهد القوي المقضبي، عبد كلاما اللي لامس الزند الفتيل، فالامور اللي على كل مدرك تصعبي. سيف كلي في يدك ضربتك تشفى الغليل، فعل عبد الله وفعل الحسام الاحدبي، عند توريد الحجج ما يقابل له قبيل. يدمغ الحجه وسهمه يصيب المضربي، حازم في سيرته معتدل ما فيه ميل، بافتراق الطرق سار الطريق الانسبي، مسند الملك السعودي وللقايد زميل، للفهد سمح المبادي احزام ومعصبي. مسقي العدوان مليان كاس الحنظليل من الطارد هالعدالة فلاله مهربي ناصب الكرسي البذل العطايم ناس سيل جلسته عن كل راعي غرض ما تحجبي يرحم المسكين ويقدر الشيخ الجليل والمروة والأخوة الشخصة تنسبي والكرم سلطان سلطان ما مد القليل المكارم والكرامة ولين الجانبي كاف للأيتام كفر المربي والكفيل جعلها له عند رب البرايا تكتبي يشحن المكيال ويكيل للحراب كيل من وراء سور الوطن مفتدي ومحاربي من وراء سور الوطن مفتدي ومحاربي والشهامة للشهم والرزالة للرزيل والمراجل مش على يدي الكل مجربي ما كذب راح المثل قال ما يقدم بخيل البخيل وحيد دايم يعيش معذبي كن هالشيطان ما حاش نعم ولا جميل والسنين تعلمك بردي والطيبي من يجاور بيت نمله ويرقد بالمسيل ما انتبه يوخذ وركب النذر ما يكذبي والعدا ما تدخل الا بغدر من عميل ما ورا خوان الاوطان بر ومكسبي ويل من يطلب مقاصد وفوق الويل ويل مقصد ما يخدم الدين غير مرحبي كل ما يسمع ويقرا كلام بلا حصيل متعة الجهال والخبل واحلام الغبي مثل من يطرد سراب الصمود بلا صميل يحسب ان السيل طرد السراب الاشهبي والجفا مدموم والبغض ممومي شليل لسعة النمام لسعة الحنش والعقربي والحقود يموت بالغبن ويسف المليل يلحم الملة ويقعد بغبنه ويهبي والضياع وقصر الانظار في الراية الهزيل من تراجع عن حقوقه يذل ويسلبي وتغزل وتجزل وليب الشعر قيل مثل ما يتغزل الشعر بوصاف الضبي في سواد العين والعنق والخصر النحيل التغزل في بلادي غرامي وطربي في بلاد مالها في بلاد الله مثيل دار امان اعنى الفتن غير هذا وش نبي عشت فيها رافع الراس وذراعي طويل بيضت وجهي وفيها طويل شاربي استرحت بنعمة الامن والظل الظليل واهتنيت بحلو زادي ولذة مشربي ديرتي دار العرب ما يهان بها نزيل خير وبرك من نزل فوق هذا الكوكبي هضبها محجة وملجة وللطرقي مقيل في مناكبها دحمت الصفوف بمنكبي بوديتها الضرع والزرع وغروس النخيل مذهب اللي ما معه في طريقه مذهبي احضنتني وارضعتني حليب وسلسبيل وانبتت عظمي ودمي ولحمي وعصبي فرشتني صدرها والحفتني بالجديل وفطمتني واكرمتني وقمت بواجبي اشهد اني في هواها شديد الحب حيل حبها يفوق حبي لحب امي وبي من نشدني قال وش ذا الغلا قلت الهبيل ما تولع في غلاها وعاندها صبي ابنها ولي الشرف واخدم الام الاصيل بالمحاسب والمناسب عريب منسبي لي عقيدة لو يطيح السماء عنها مميل ملتي مسلم وخير المذاهب مذهبي.